الحيوان الشريط الواحد والثلاثون. اذكر حلفة المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء حذر الجور والتعدي وهل ينقض ما في المهارك الأهواء. واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء. أم علينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومنا الجزاء. أم علينا جرا حنيفة أما جمعت من محارب غبراء. أم علينا جرا قضاعة أم ليس علينا فيما جنوا أنداء. ليس منا المدربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء. أم جنايا بني عتيق فمن يغدر فإنا من غدرهم براء. علة باطنا شدوخا كما تعتر عن حجرة الرضيب الضباء. ومن المديح الذي يقبح قول أبي الحلال في مرثية يزيد بن معاوية حيث يقول: يا أيها الميت بحوارينا فيك خير الناس أجمعين، إنك خير الناس أجمعين. وقال الآخر: مدحت خير العالمين عن قشم تشب زهراء تقول الأعمشة. وقال الآخر: إن الذي أمسى يسمى كوزا من نبيها لم يكن تنبيرا. لما ابتدرنا القصبة المركوزة وجدتني ذا وسبة أبوزا. ودخل بعض أغساث شعراء البصريين على رجل من أشراف الوجوه يقال في نسبه فقال: إني مدحتك بشعر لم تمدح قط بشعر هو أنفع لك منه. قال: ما أحوجني إلى المنفعة ولا سيما كل شيء منه يخلد على الأيام، فأتي ما عندك. فقال: سألت عن أصلك فيما مضى أبناء التسعين وقد نيفوا، فكلهم يخبرني أنه مهذب جوهره يعرف. فقال له: قم في لعنة الله وسخطه، فلعنك الله ولعن من سألت ولعن من أجابك. باب في السخف والباطل. وسنذكر لك بابا من السخف وما نتسخف به لك، إذ كان الحق يثقل ولا يخف إلا ببعض الباطل. أنشدنا أبو نواس في التدليك: إن تبخلي بالركب المحلوق فإن عندي راحتي وريقي. وهذا الشعر مما يقال إن أبا نواس ولده، وما يظن أنه ولده قوله: لم أرك الليلة في التوفيق حرا على قارعة الطريق كأن فيه لهب الحريق. وأنشدني ابن الخراكي لبعض الأعراب في التدليك: لا بارك الإله في الأحراح فإن فيها عدم اللقاح. لا خير في السفاح واللقاح إلا مناجاة بطون الراح. وأنشدني محمد بن عباد: تسألني ما عددي وعن ددبي، تسألني ما عددي وعن ددي، فإنني يا بنت آل مرتدي، راحلتي رجلاي وامرأتي يدي. وانشدني بعض أصحابنا لبعض المدنيين: وصفي هوى النفس غير متأب حليلة لا تسومني نفقة، تكون عوني على الزمان وللكسب إذا ما أخفقت مرتفقة. وشعر في ذلك سمعناه على وجه الدهر وهو قوله إذا نزلت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج. وأنشدنا أبو خالد النميري لو أنها رخصة قضيت من وطري لكن جلدتها تربي على السفن أشكو إلى الله نعما قد بليت به وما ألاقي من الإبلاق والحذر. وقال الذكواني يرد على الأول قوله جلدي عميرة فيه العار والحوب والعجز مطرح والفحش مسبوب. وبالعراق نساء كلمها قطف بأرخص الثوم خدلات مناجيب. وما عميرة من تذياء حالية كالعاج صفرها الأكنان والطيب. قال مثل هذا الشعر كمثل رجل قيل له أبوك ذاك الذي مات جوعا قال ووجد شيئا فلم يأكله. وقال الحرامي عيال عالة وكساد سوق وأير لا ينام ولا ينيم. باب مما قالوا في السر. قال ابن ميادة أتظهر ما في الصدر أم أنت كاتمه؟ وكتمانه داء لمن هو كاتمه. وإضماره في الصدر داء وعلة وإظهاره شنع لمن هو عالمه. وتقول العرب من ارتاب لسره فقد أشاعه. وأرى الأول قد أذن في واحد وهو قوله وسر كما كان عند امرئ وسر الثلاثة غير خفي. قال الآخر فيما يوافق فيه المثل الأول فلا تفشي سرك إلا إليك فإن لكل نصيح نصيحا. فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. قال مسكين الدارمي إذا ما خليلي خانني وأتمنته فذاك وداعيه وذاك وداعها رددت عليه وده وتركتها مطلقة لا يستطاع رجاعها. وإني امرؤ مني الحياء الذي ترى أعيش بأخلاق قليل خداعها. واخي رجالا لست أطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها. يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة آية الرجال صباعها. وقال أبو محجن الثقفي وقد أجود وما مالي بذي فنعين وأكتم السر فيه ضربة العنقي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كتم سره كان الخيار في يده. قال بعض الحكماء لا تطلع واحدا من سرك إلا بقدر ما لا تجد فيه بدا من معاونتك. وقال آخر إن سرك من دمك فانظر أين تريقه. وقال الشاعر ولو قدرت على نسياني ما اشتملت من الدروع من الأسرار والخبر لكنت أول من ينسى سرائره إذ كنت من نصرها يوما على خطري. وقال الآخر فإذا استودعت سرا أحدا فقد استودعت بالسر دمك. وقال قيس بن الخطيم وإن ضيع الإخوان سرا فإنني كتوم لأسرار العشير أمين يكون له عندي إذا مأت منته مكان بسوداء فؤاد مكين. وقيل لمزبد يا مزبد ما هذا الذي تحت حصنك؟ فقال يا أحمق فلما خبأته؟ قال أبو الشيص ضع السر في صماء ليست بصخرة صلود كما عاينت من سائر الصخر ولكنها قلب امرئ ذي حفيظة يرى ضيعة الأسرار هتر من الهتر. يموت وما ماتت كرائم فعله ويبلى وما يبلى نساه على الدهر. وقال سحيم الفقاسي في نشر ما يودع من السر ولا أكتم الأسرار لكن أذيرها ولا أدع الأسرار تغلي على قلبي وإن قليل العقل ما من بات ليله تقلبه الأسرار جنبا إلى جنبي. وقال الفرار السلمي وهذا الشعر في طريق شعر سحيم وإن لم يكن في معنى السر وهو قوله وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت بها يدي وتركتهم تقص الرماح ظهورهم من بين منجدل وآخر مسندي. ما كان يسعني مقال نسائهم وقتلت دون رجالهم لا تبعدي. تخاذل أسلم بن زرعة. وقيل لأسلم بن زرعة: إنك إن هزمت من أصحاب مرداسة إنك وقيل لأسلم بن زرعة إنك إن هزمت من أصحاب مرداسة بن أدية غضب عليك الأمير عبيد الله بن زياد قال: يغضب علي وأنا حي أحب إلي من أن يرضى عني وأنا ميت. قال: فولي دفتبي فخرج إليها في أصحابه. فلما شارفها عرضت له الخوارج وكان أكثر منه عددا وعدة، فقال: والله لأصافنهم ولا أعبين أصحابي لعلهم إذا رأوا كثرتهم صرفوا، ولا أزال بذلك قويا في عملي هذا. فلما رأت الخواج كثرة القوم نزلوا عن خيولهم فأعرقبوها وقطعوا أجفان سيوفهم ونبذوا كل دقيق كان معهم وصبوا أسقيتهم. لما رأى ذلك رأى الموت الأحمر أقبل عليهم فقال: أعرقبتم دوابكم وقطعتم أجفان سيوفكم ونبذتم دقيقكم، خار الله لنا ولكم. ثم ضرب وجوه أصحابه وانصرف عنهم. ضيق النظام بحمل السر. وكان أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام أضيق الناس صدرا بحمل سر، وكان شر ما يكون إذا يؤكد عليه صاحب السر، وكان إذا لم يؤكد عليه ربما في قصة فإسلام صاحب السر. وقال له مرة قاسم التمار: سبحان الله، ما في الأرض أعجب منك، أودعتك سرا فلم تصبر عن مصره يوما واحدا، والله لأشكو أنك للناس. وقال: يا هؤلاء سلوه لمنت عليه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة، فلمن الذنب الآن؟ فلم يرضى بأن يشاركه في الذنب حتى صير الذنب كله لصاحب السر. شعر في حفظ السر. وقال بعض الشعراء: ختمت الفؤاد على سرها كذاك الصحيفة بالخاتم، هوى بي إلى حبها نظرة هوي الفراشة في الجاحم. وقال البعيس: فإن تك ليلى حملتني نبارة فلا وأبي ليلى إذا لا أخونها، حفظت لها السر الذي كان بيننا ولا يحفظ الأسرار إلا أمينها. وقال رجل من بني سعد: إذا ما ضاق صدرك عن حديث فأفشته الرجال فمن تلومه، إذا عاتبت من أفشى حديثي وسري عنده فأنا الظلوم، وإني حين أسأم حمل سري وقد ضمنته صدري سأوم، ولست محدثا سري خليلا ولا يرسي إذا خطرت هموم، وأطوي السر دون الناس إني لما استودعت من سر كسوم. اعتذار شيخي. قال: وقيل لشيخ: ويحك، ها هنا ناس يسرق أحدهم 50 سنة ويزني 50 سنة ويصنع العظائم 50 سنة وهو في ذلك كله مستور جميل الأمر، وأنت إنما نطق منذ 5 أشهر وقد شهرت به في الآفاق. قال: بأبي أنت ومن يكون سره عند الصبيان، أي شيء تكون حاله. وصية العباس لابنه أبو الحسن عن محمد بن القاسم الهاشمي قال: قال العباس بن عبدي المطلب لعبد الله ابنه: يا بني أنت أعلم مني وأنا أفقه منك، إن هذا الرجل يدنيك، يعني عمر بن الخطاب، فاحفظ عني 3 لا تفشي له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا يطلعن منك على كذبة. باب في ذكر المنى. قال سئل ابن أبي بكر: أي شيء أدوم إمتاعا؟ قال: المنى. قال: وقال يزيد بن معاوية على منبره: 3 يخلقن العقل وفيها دليل على الضعف: سرعة الجواب وطول التمني والاستغراق في الضحك. وقال عباية الجافي: ما سرني بنصيبي من المنى حمر النعم. وقال الأصمعي: قال ابن أبي الزناد: المنى والحلم أخوات. وقال معمر بن عباد: الأماني للنفس مثل الترهات للسان. قال الشاعر: الله أصدق والآمال كاذبة، وجل هذه المنى في الصدر وسواس. قال الآخر: إذا تمنيت مالا بت مغتبطا، إن المنى رؤوس أموال المفارس. لولا المنى مت من هم ومن حذر، إذا تذكرت ما في داخل الكيس. قال بعض الأعراب: منا إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. أماني من سلمى حسان كأنما، فقدني بها سلمى على ظمأ بردة. وقال بشار: كررنا أحاديث الزمان الذي مضى، فند لنا محمودها وذميمها. وروى الأصمعي عن بعضهم أنه قال: الاحتلام أطيب من الغشيان، فتمنيك للشيء أوفر حظا في اللذة من قدرتك عليه. قال: كأنه ذهب إلى أنه إذا ملك وجبت عليه لذلك الملك حقوق، وخاف الزوال واحتاج إلى الحفظ. وقال في الحديث المأثور: ما عظمت نعمة الله على أحد إلا عظمت مؤونة الناس عليه. قال: وقيل لمذبذ: أيسرك أن عندك قنينة شراب؟ قال: يا ابن أمي، من يسره دخول النار بالمجاز؟ قال: وقدموا إلى أبي الحارث جميز جام خبيص، وقالوا له: هذا أطيب أم الفالودج؟ قال: لا أقضي على غائب. قال: وقال مديني لرجل: أيسرك أن هذه الدار لك؟ قال: نعم. قال: وليس إلا نعم فقط. قال: فما أقول؟ قال: تقول نعم وأحم سنة. قال: نعم أنا أعور. قال: وقيل لمزبد: أيسرك أن هذه الجبة لك؟ قال: نعم. وأضرب 20 صوتا. قال: ولم تقول هذا؟ قال: لأنه لا يكون شيء إلا بشيء. قال: وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: من تمنى طول العمر فليوطن نفسه على المصائب. يقول: إنه لا يخلو من موت أخ أو عم أو ابن عم أو صديق أو حميم. وقال المجنون: أي حرجات الحي حيث تحملوا، بذي سلم لا جاد كنا ربيع. وخيماتك التي بمنعرج اللوى بليلة بلا لم تب لهن ربوع، فقدتك من قلب شعاع، فطالما نهيتك عن هذا وأنت جميع، فقربت لي غير القريب وأشرفت مناك ثنايا ما لهن طلوع. أماني بعض الخوارج. قال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث: لولا أربع خصال ما أعطيت عربيا طاعة، لو ماتت أم عمرانا، لو ماتت أم عمرانا يعني أمه، ولو شبت، ولو قرأت القرآن، ولو لم يكن رأسي صغيرا. قال: وقدم عبد الملك وكان يحب الشعر، فبعثت إلى الرواه، فما أتت علي سنة حتى رويت الشاهد والمثل وفضولا بعد ذلك. وقدم مصعب وكان يحب النسب، فدعوته النسابين فتعلمته في سنة. ثم قدم الحجاج وكان يبني على القرآن فحفظته في سنة. قال: وقال يزيد بن المهلب: لا أخرج حتى أحج وأحفظ القرآن وتموت أمي، فخرج قبل ذلك كله. وقال عبيد الله بن يحيى: كان من أصحابنا ببرو جماعة، فجلسنا ذات يوم نتمنى، فتمنيت أن أصير إلى العراق من أيامي سالما، وأن أقدم فأتزوج فباعي وألي كسكرة. قال: فقدمت سالما وتزوجت سماع ووليت كسكرة. خبر وشعر في دجلة والفرات. قال: ووقف هشام بن عبد الملك على الفرات ومعه عبد الرحمن بن رستم، فقال هشام: ما في الأرض نهر خير من الفرات؟ فقال عبد الرحمن: ما في الأرض نهر شر من الفرات، أوله للمشركين وآخره للمنافقين. وقال أبو الحسن: الفرات ودجلة رائدان لأهل العراق لا يكذبان. قال الأصمعي وأبو الحسن: فهما الرائدان وهما الرافدان. وقال الفرزدق: أمير المؤمنين وأنت عفو كريم لست بالوالي الحريص، بعثت إلى العراق ورافديه، فذاريا أحذ يدي القميص. ولم يك قبلها راعي مخاض ليأمنه على وركي قالوصي. تفتق بالعراق أبو المثنى وعلم قومه أكل الخبيص. قال: وبين غيلان بن خرشة يسير مع ابن عامر إذا ورد على نهر أم عبد الله. فقال ابن عامر: ما أنفع هذا النهر لأهل هذا المصر؟ قال غيلان: أجل أيها الأمير، والله إنهم لا يستعذبون منه، وتفيض مياههم إليه، ويتعلم صبيانهم فيه العوم، وتأتيهم ميرتهم فيه. فلما أن كان بعد ذلك اتساير ذات يوم زيادا، وكان زياد عدوا لابن عامر، فقال زياد: ما أضر هذا النهر بأهل هذا المصر؟ فقال: أجل والله أيها الأمير، تنزل منه دورهم، تنز منه دورهم، ويغرق فيه صبيانهم، ويبعضون ويبرغثون. القول في العصافير: سنقول بسم الله وعونه في العصفور لجملة من القول. وعلى أن قد ذكرنا من شأنه أطرافا ومقطعات من القول، تفرقنا في تضاعيف تلك الأصناف، وإذا طال الكلام وكثرت فنونه صار الباب القصير من القول في غماره مستهلكا وفي حومته غرقا. فلا بأس أن تكون تلك الفقر تلك الفقر مجموعات، وتلك المقطعات موصولات، وتلك الأطراف مستقصيات مع الباقي من ذكرنا فيه، ليكون الباب مجتمعا في مكان واحد، فبالاجتماع تجتمع القوة، ومن الأبعاد ينتئم الكل، وبالنظام تظهر المحاسن. دعوى الإحاطة بالعلم، ولست أدعي في شيء من هذه الأشكال الإحاطة به والجمع لكل شيء فيه. ومن عجز عن نظم كثير وعن وضعه في مواضعه كان عن بلوغ آخره وعن استخراج كل شيء فيه أعجز. والمتاح أهون من الاستنباط، والحصد أيسر من الحرب. وهذا الباب لو ضمنه على كتابي من هو أكثر مني رواية أضعافا وأجود مني حفظا بعيدا، وكان أوسع مني علما وأتم عزما وألطف نظرا وأصدق حسا وأغوص على البعيد الغامض وأفهب للعويص الممتنع وأكثر خاطرا وأصح قريحة وأقل سآمة وأتم عناية وأحسن عادة مع إسراف الشهوة وفراغ البال وبعد الأمل وقوة الطمع في تمامه والانتفاع بثمرته. ثم مد له في العمر ومكنته المقدرة لكان قد ادعى معضلة وضمن أمرا معجزا وقال قولا مرغوبا عنه متعجبا منه، ولكان لغوا ساقطا وحارضا بهرجا، ولكان ممن يفضل قوله على فعله ووعده على مقدار إنجازه، لأن الإنسان وإن أضيف إلى الكمال وعرف بالبراعة وغمر العلماء فإنه لا يكمل أن يحيط علمه بكل ما في جناح بعوضة أيام الدنيا ولو استمد بقوة كل نظار حكيم واستعار حفظ كل بحاث واعي وكل نقاب في البلاد ودراسة للكتب. تفاوت الخلق في العلم، وما أشك أن عند الوزراء في ذلك ما ليس عند الرعية من العلماء، وعند الخلفاء ما ليس عند الوزراء، وعند الأنبياء ما ليس عند الخلفاء، وعند الملائكة ما ليس عند الأنبياء، والذي عند الله أكثر والخلق عن بلوغه أعجز. وإنما علم الله كل طبقة من خلقه بقدر احتمال فطرهم ومقدار مصلحتهم. القول في علم آدم الأسماء كلها، فإن قلت فقد علم الله عز وجل آدم الأسماء كلها ولا يجوز تعريف الأسماء بغير المعاني، وقلت ولولا حاجة الناس إلى المعاني وإلى التعاون والترافد لنحتاج إلى الأسماء، وعلى أن المعاني تفضل عن الأسماء والحاجات تجوز مقادير السمات وتفوت ذرع العلامات. فمما لا اسم له خاص أخاص، والخاصيات كلها ليست لها أسماء قائمة، وكذلك تراكيب الألوان والأرائيح والطعوم ونتائجها. وجوابي في ذلك أن الله عز وجل لم يخبرنا أنه قد كان علم آدم كل شيء يعلمه تعالى، كما لا يجوز أن يقدره على كل شيء يقدر عليه. وإذا كان العبد المحدود الجسم المحدود القوى لا يبلغ صفة ربه الذي اخترعه ولا صفة خالقه الذي ابتدعه، فمعلوم أنه إنما على بقوله وعلم آدم الأسماء كلها علم مصلحته في دنياه وآخرته. قال الله عز وجل فوق كل ذي علم عليم. قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وقال تقدست أسماؤه وما يعلم جنود ربك إلا هو الله. وقال الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. وهذا الباب من المعلوم غير باب علم ما يكون قبل أن يكون، لأن باب كان قد يعلم بعضه وباب يكون لا سبيل إلى معرفته. شيء منه والمخاطبة وقعت على جميع المتعبدين واشتملت على جميع أصناف الممتحنين، ولم تقع على أهل عصر دون عصر، ولا على أهل بلد دون بلد، ولا على جنس دون جنس، ولا على تابع دون متبوع، ولا على آخر دون أول. أجناس الطير التي تألف دور الناس، العصافير والخطاطيف والزرازير والخفافيش، فبين هذه وبين الناس مناسبة ومشاكلة وإلف ومحبة. والخطاطيف تقطع إليهم وتعزب عنهم، والعصافير لا تفارقهم، وإن وجدت دارا مبنية لم تسكنها حتى يسكنها إنسان، ومتى سكنتها لم تقم فيها إذا خرج منها ذلك الإنسان، فبفارقه تفارق وبسكناه تسكن. وهذه فضيلة لها على الخطاطيف. والحمام لا يقيم معه في نوره إلا بعد أن يثبتوه ويعلموه ويرتبوه حاله ويدرجوه. ومنها ما هو وحشي طوراني وربما توحش بعد الأنس، والعصافير على خلاف ذلك، فلها بذلك فضيلة على الحمام وعلى الخطاف. وقد يدرب العصفور ويثبت فيستجيب من المكان البعيد ويثبت. ويجل فهو مما يثبت ويعايش الناس من تلقاء نفسه مرة وبالتثبيت مرة. وليس كذلك شيء مما يأوي إلى الناس من الطير، وقد بلغني أن بعض ما يستجيب منها قد درب فرجع من ميل. فأما هداية من تلقاء نفسه فمن الفراسخ الكثيرة. حدثني حموي الخريبي وأبو جراد الهزاردي قالا إذا كان زمان البياض لم يبقى بالبساط عصفور إلا صار إلى البساتين إلا ما أقام على بيضه وفراخه. وكذلك العصافير إذا خرج أهل الدار من الدار فإنه لا يقيم في تلك الدار عصفور إلا على بيض أو فراخ، إذا لم يكن لها استوحشت والتمست لأنفسها الأوكار في الدور المعمورة. ولذلك قال أبو يعقوب إسحاق الخريمي فتلك بغداد لا تبنى من الوحشة في دورها عصافيرها. قال فعلى قدر قرب القبائل من البساتين تبقى العصافير إليها. إذا جاءت العصافير التي تلي أقرب القبائل منها إلى أوائل البساتين فوجدت عصافير ما هو أقرب إليها منها قد سبقت إليها تعدتها إلى البساتين التي تليها. وكذلك صنيع ما بقي من عصافير القبائل البقية حتى تصير عصافير آخر آخر البصرة إلى آخر المفاتيح، وذلك شبيه بعشرين فرسخا، فإذا قضت حاجتها وانقضى أمر البياض أقبلت الهدى على أمارات لها معروفة وعلامات قائمة حتى تصير إلى أوكارها. ضروب الطير، والطير كله على ثلاثة أضرب، فضرب من بهائم الطير، وضرب كسباع الطير، وضرب كالمشترك المركب منها جميعا. فالبهيمة كالحمام وأشباه الحمام مما يغتذي الحبوب والبذور والنبات ولا يغتذي غير ذلك، والسبع الذي لا يغتذي إلا اللحم. وقد يأكل الأسد الملح ليس على طريقة التغذي ولكن على طريقة التملح والتحمض. لا يشارك في العصفور الطير والحيات، فمما يشارك في العصفور بهائم الطير أنه ليس به مخلب ولا منثر، وهو مما إذا سقط على عود قدم أصابعه الثلاثة وأخر الدابرة. وسباع الطير تقدم إصبعين وتؤخر إصبعين، ومما شاركت فيه السبع أن بهائم الطير تزق فراخها والسباع تلقم فراخها، والفراق على ثلاثة أضرب، ففرخ كالفروج لا يزق ولا يلقم وهو يظهر كاسبا، وفرخ كفرخ الحمام وأشباه الحمام فهو يزق ولا يلقم، وفرخ كفرخ العقاب والبازي والزرق والشاهين والصقر وأشباهها من السباع فهو يلقم ولا يزق، فأشبه العصفور من هذا الوجه. وفيه من أخلاق السباع أنه يصيد الغرابة والنملة الطيارة ويأكل اللحم ويلقم فراخه اللحم. وليس في الأرض رأس أشبه برأس حية من رأس العصفور. الأجناس التي تعايش الناس، والأجناس التي تعايش الناس الكلب والسنور والفرس والبعير والحمار والبغل والحمام والحصان والزرزور والخفاش والعصفور. أطول الحيوان عمرا وأقصره، قالوا. وليس في جميعها أطول عمرا من البغل ولا أقصر عمرا من العصفور، قالوا. ونظن ذلك إنما كان لقلة صفات البغل وكثرة صفات العصفور. ويزعمون أن محمد بن سليمان أنزل بغال على البغلات، قال: كما أنزل العتاق على الحجور، والبراذين على الرماك والحمير على الأسد، فوجد تلك الفحولة من البغال بأعيانها أقصر أعمارا من سائر الحافر حين سوى بينها في الصفات، فوجد البغال تلقح إلقاحا فاسدا لا يتم ولا يعيش. وذكروا أن قصر العمر لم يعرض لإناثها كما عرض لذكورتها، وهذا شبيه بما ذكر صاحب المنطق في العصافير، فإنه ذكر أن إناثها أطول أعمارا وأن ذكورتها لا تعيش إلا سنة واحدة. أثر السمن في الحبل، والمرأة تنقطع عن الحبل قبل أن ينقطع الرجل عن الإحبال بظهر، وتفرط في السمن فتصير عاقرا، ويكون الرجل أثمن منها فلا يصير عاقرا. وكذلك الحجر والربكة والأتان، وكذلك الدخلة النخلة المطعمة، ويثمن لب الفحال فيكون أجود من إلقاحه، وهما يختلفان كما ترى. الأجناس الفاضلة من الحيوان، وللعصفور فضيلة أخرى، وذلك أن من فضل الجنس أن تتميز ذكورته في العين الإناث كالرجل والمرأة، والديك والدجاجة والفحال والمطعمة والتيس والصفية والطاوس والتدرج والدراج وإناثها. وليس ذلك كالحجر والفرس والرمكة والبرذون والناقة والجمل والعير والأتان والأسد واللوأة، فإن هذه الأجناس تقبل نحوك فلا ينفصل في العيد الأنثى من الذكر حتى تتفقد مواضع القلب والأطباء وموضع الضرع والسيل وموضع صفر الكلبة من القويب، لأن للعصفور الذكر لحية سوداء، وليس اللحية إلا للرجل والجمل والتيس والديك وشبه ذلك. فهذه أيضا فضيلة للعصفور. وذكر ابن الأعرابي أن للناقة عسنونا كعسنون الجمل، وأنها متى كان عسنونها أطول كان فيها أحمد، حب العصافير فراخها، وليس في الأرض طائر ولا سبع ولا بهيمة أحذى على ولد ولا أشد به شعفا وعليه إشفاخا من العصافير. فإذا أصيبت بأولادها أو خافت عليها العقب فليس بين شيء من الأجناس من المساعدة مثل الذي مع العصافير. أن العصفور يرى الحية قد أقبلت نحو جحره وعشه ووكره لتأكل بيضه أو فراخه فيصيح ويرنق فلا يسمع صوت عصفور إلا أقبل إليه وصنع مثل صنيعه بتحرق والعتب وقلق واستغاثة وصراخ. وربما أفلت الفرخ وسقط إلى الأرض قد ذهبت الحية فيجتمعن عليه إذا كان قد نبت ريشه. إذا كان قد نبث ريشه أدى نبات فلا يزل يهيجنه ويطيرن حوله لعلمها أن ذلك يحدث بالفرخ قوة على النهوض. فإذا نهض طيرن حواليه ودونه حتى يحتسنه بذلك العمل. وكان الخريمي ينشد واحتس كل نازل ذقوني حتى رفعنا سيرة اللجون. وينشد واحتس محتاتها الخدورة. وتقول العرب العاشية سهيج الآبية. ولو أن إنسانا أخذ فرخي عصفور من وكره ووضعهما بحيث يراهما أبواهما في منزله لوجد العصفور يتقحم في ذلك المنزل حتى يدخل في ذلك القفص، فلا يزال في تعهده بما يعيشه حتى يستغني عنه، ثم يحتملان في ذلك غاية التغرير والخطار، وذلك من فطر الرقة على أولادهما ما لا يسمح بالمشي من الحيوان. وأجناس الحيوان التي لا تستطيع أن تسمح بالمشي ضروب منها الضبع أنها خلقت عرجاء فهي أبدا تخمع. قال الشاعر: وجاءت جيئل وأبو بنيها أحم المأقيين به خماع. وقال مدرك بن حسن: من العسو ما تدري أرجل شمالها بها الضلع إما هرولت أم يمينها. والذئب أقذل شمز النسى وإن أحس إلى المشي فكأنه يتوجى. وكذلك الظبي شنج النسى فهو لا يسمح بالمشي. قال الشاعر: وقصر شنج الأنساء نباح من الشعب. ظبي الشعب إذا كان بعيد ما بين القرنين ولا يسمع له نباح. وإذا أراد العدو فإنما هو النقز والوسد ورفع القوائم معا. ومن ذلك الأسد فإنه يمشي كأنه رهيص وإذا مشى تخلع. قال أبو زبيد: إذا تبهنت يمشي خلته وعثا والسواعد منه بعد تكثير. ومن ذلك الفرس لا يسمح بالمشي وهو يوصف بشنج النساء. وقال الشاعر: شنج الأنساء من غير فحج. ومن ذلك الغراب إنه يحجب كأنه مقيد. قال الشاعر: كتارك يوما مشية من فجية لأخرى فاتته فأصبح يحجل. وقال الطير الماح: شنج النسى أدفى الجناح كأنه في الدار بعد الضائعين مقيد. والثنور والفهد وأشباههما في طريق الأسد. والحية تمشي ومنها ما يسير ومنها ما ينتصب ويقوم على ذنبه. والأفعى إذا نهشت أو انباعت بالنهش لم تستقل ببدنها كله، ولكنها تستقل ببدنها الذي يلي الرأس بحركة ونشط أسرع من اللمح. والجرادة تطير وتمشي وتطمر أنت إذا صرت إلى العصفور ذهب المشي البتة، وأكثر ما عند البرغوث الطمور والوثوب. وقال الحسن بن هاني يصف رجلا يسل القمل والبرغوث بأنامله، أو قامري واسل لم ينجه منه وثابه، أن البرغوث مشاء والثاب. قال: وقول الناس قامر بن طامر إنما يريدون البرغوث، والعصفور ليس يعرف إلا أن يجمع رجليه ثم يتب فيضعهما معا ويرفعهما معا، فليس عنده إلا النقزان، ولذلك سمي العصفور نقازا. وهو العصفور والجمع عصافير، ونقاز والجمع نقاقيز، وهو الصعو. ويزعمون أن العرب تجعل الخرق والقنبر والحمر وأشبه ذلك كله من العصافير، والعصفور طيرانه نقزان أيضا، فهو لا يسمح بالطيران كما لا يسمح بالمشي. شدة وطئ العصفور، وليس لشيء جسمه مثل جسم العصفور مرارا كثيرة من شدة الوطأ وصلابة الواقع على الأرض إذا مشى أو على السطح مال العصفور. فإنك إن كنت تحت السطح الذي يمشي عليه العصفور حسبت وقعه عليه وقع حجر، والكلب منعوس بشدة الوطأ، وكذلك الخصيان من كل شيء، والعصفور يأخذ بنصيبه من ذلك أكثر من قط جسمه من تلك الأجسام بالأضعاف الكثيرة. ما يجيد المشي من الحيوان، والذباب من الطير الذي يجيد المشي ويمشي مشيا صمتا حسيسا وحسنا مستويا. والقطاة مليحة المشية مقاربة الخطو، وقد توصف مشية المرأة بمشية القطاة. وقال الكميت: يمشين مشيا قطع المطاح تأودا، قبض البطون رواجع الأكفان، رواجح الأكفان. وقال الشاعر: يتمشين كما تمشي القطر، أو كما يمشي جلال البقرات، لأن البقرة تبختر في مشيتها. وقلت لابني دبوقا: أي شيء أول التجاشي؟ قال: التباهر والقرمطة في المشي. وقال: فدفعتها تدافعت مشي القطات إلى الغدير. وكل حيوان من ذوات الرجلين والأربع إذا انكسرت لها قائمة تحاملت للصحيحة إلا النعامة، فإنها تسقط البتة. فساد العصفور. قال: وكثرة عدد السفات والمبالغة في الإبطاء والدوام في كثرة العدد لضروب من الحيوان، فالإنسان يغلب هذه الأجناس لأن ذلك دائم منه في جميع الأزمنة. فأما الإبقاء في حال السفات فللجمل والورم والذبان والخنازير، فهذه فضيلة لذة لهذه الأجناس والأصناف. فأما كثرة العدد فللعصافير. استفاد التيس. وقد زعم أبو عبد الله العتبي الأبرص، وكان قاطع الشهادة عند أصحابنا البصريين، أن الذي يقال له المشرطي قرع في يوم واحد 180 قرعة، إلا أن ذلك منه ومن مثله يمحق حتى يعود جافرا في الأيام القليلة. تيس بني حماد. وبنو حماد يزعمون أن تيس بني حمام قرع وألقح بعد أن ذبح، وفخروا بذلك. فقال بعض من يهجوهم: وألهي وألها بني حمان عسب عتودهم، عسب عتودهم عن المجد حتى أحرزته الأركام. زعموا لصاحب المنطق، وزعم صاحب المنطق في كتاب الحيوان، أن فورا فيما سلف من الظهر سفد وألقح من ساعته بعد أن خصي، فإذا أفرط المديح وخرج من المقدار، أو أفرط التعجيب وخرج من المقدار، احتاج صاحبه إلى أن يثبته بالعيان أو بالخبر الذي لا يكذب مثله، إلا فقد تعرض للتكذيب. ولو جعلوا حركته خبرا حكاية وتبرأوا من عيبه ما ضرهم ذلك، وكان ذلك أصول لأقدارهم وأتم لمرؤات كتبهم. القول في الجناح واليد والرجل، وقالوا وكل طائر جيد الجناح يكون ضعيف الرجلين كالزرزور والخطاف، وجناحاهما أجود من جناح العصفور، ورجل العصفور ورجل العصفور قوية، والجناحان هما يدا الطائر، إنهما يجعلون كل طائر وإنسان ذا أربع، فجناح الطائر يداه ويد الإنسان جناحاه، ولذلك إن قطعت يد الإنسان لم يجد العدو، وكذلك إن قطعت رجل الطائر لم يجد الطيران. والدابة قد تقوم على رجليها دون يديها، والإنسان قد يمشي على أربع. قالوا فهم في عدد الأيادي الأيدي والأرجل سواء، وفي الآلات الأربع، إلا أن الآلة تكون في مكان ببعض الأعماق أليق وهو عليها أسهل، فتجذبها طبائعها إلى ما فيها من ذلك كمشي الدابة على يديها وثقال ذلك على الإنسان. والحمام يضرب بجناحه الحمام ويقاتله به ويدفع به عن نفسه، فقوادمه هي أصابعه، وجناحه هو يده، ورجله كالقدم وهي رجل، وإن سموها كفا حين وجدوها تكف به كما يصنع الإنسان بكفه. وكل مقطوع يدين وكل من لم يخلق له يدان فهو يصنع لرجليه عامة ما يصنعه الوافر الخالق بيديه. وكل سبع يكون شديد اليدين فإنه يكون ضعيف الرجلين. وكل شيء من ذوات الأربع من البراسم والحوافر فإن أيديها أكبر من أرجلها، فالناس أرجلهم أكبر من أيديهم، وأقدامهم أكبر من أكفهم، وجعلوا ركبهم في أرجلهم، وجعلوا ركب الدواب في أيديها. نفع العصافير وضررها، والعصافير طباهجات وقلايا تدعى العصافيرية، ولها حشاوي يطعمها العوام المفلوجة، والعوام تأكلها للقوة. نفع العصافير وضررها، وللعصافير طباهجات وقلايا تدعى العصافيرية، ولها حشاوي يطعمها العوام المفلوجة، والعوام تأكلها للقوة على الجماع، وعظام صوفها وأفخادها أحد وأغرب من الإبر، وهي مخوفة على المعدة والأمعاء، وهي تخرب السقف تخريبا فاحشا، وتجتلب الحيات إلى منازل الناس لحرص الحيات على ابتلاع العصافير وفراخها وبيضها. عمر العصفور، والذين زعموا أن ذكورتها لا تعيش إلا سنة يحتاجون إلى أن يعرفوا الناس ذلك، وكيف يستطيعون تعريفهم وقد تكون بقرب المزارع والبيادر مملوءة عصافير ومملوءة من بيضها وفراخها، وهم مع ذلك لم يروا عصفورا قط ميتا. والذين يزعمون أن الذباب لا يعيش أكثر من 40 يوما وكانوا لا يكادون يرون ذبابة ميتة أعذر، لأنهم ذهبوا إلى الحديث، وأصحاب الحديث لا يؤاخذون بما يؤاخذ به الفلاسفة. والذين زعموا أن البغل إنما طال عمره لقلة السفاد، والعصفور إنما قصر عمره لكثرة السفاد وغلمته، لو قالوا بذلك على جهة الظن والتقريب لم يلمهم أحد من العلماء. والأمور المقربة غير الأمور الموجبة، فينبغي أن يعرفوا فصل ما بين الموجب والمقرب، وفصل ما بين الدليل وشبه الدليل. ولعل طول عمر البغل يكون للذي قالوا ولشيء آخر، وليس ينبغي لنا أن نجزم على هذه العلة فقط إلا بعد أن يحيط علمنا بأن عمره لم يفضل على أعمار تلك الأجناس إلا لهذه العلة. بعض خصال العصفور، والعصفور لا يستقر ما كان خارجا من وكره حتى كأنه في دوام الحركة، صبي وله صوت حديد مؤذن. وزعموا أن البلبل لا يستقر أبدا، وهذا غلط. أن البلبل إنما يقلق لأنه محصور في قفص، والذين عاينوا البلابل والعصافير في أوكارها وغير محصورة في الأقفاص يعلمون فضل العصفور على البلبل في الحركة. فأما صدق الحس وشدة الحذر والإذكام الذي ليس عند خبيث الطير ولا عند الغراب، فإن عند العصفور منه ما ليس عند جميع ما ذكرنا، فاجتمعت قواهم وركبوا في نصاب واحد. من ذلك أنه يغم بحدة صوته بعض من يقرب منه فيصيح به ويهوي بيده إلى الأرض كأنه يريد أن يرميه بحجر فلا يراه، يحفل بذلك. فإن وقعت يده على حصاة طار من قبل أن يتمكن من قبل أن يتمكن من أخذها. وزعم صاحب المنطق أن بين الحمار والعصفور الشوكي عداوة، وقال لأن الحمار يدخل الشجر والشوك وربما زاحم الموضع الذي فيه وكره فيبدد عشه، وربما نهق الحمار فسقط. فرق العصفور أو بيضه من جوف وكره. قال ولذلك إذا رآه العصفور غنق فوق رأسه وعلى عينيه وآذاه بطيرانه وصياحه، وربما كان العصفور أبلق ويصاب فيه الأصبغ والجرادي والأسود والفقيع والأغبس، فإذا أصابوه كذلك باعوه بالثمن الكثير. وقال أبو بدر الأسيدي قيل لعبد الأعلى القاص لما سمى العصفور عصفورا قال لأنه عصى وفر، وقيل ولما سمى التفشيل تفشيلا قال لأنه طفى وشال، وقيل له لما سمي الكلب القلطي قلطيا قال لأنه قل ولطئ، وقيل له لما سمي الكلب السلوقي سلوقيا قال أنه يفتل ويلقى. قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن صهيب مولى بن عامر عن عبد الله بن عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان يقتل عصفورا أو ما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال أن تذبحها تأكلها ولا تقطع رأسها فترمى بها. صياح العصافير ونحوها. ويقال قد سر العصفور يسر صريرا. قال ويقال للعصافير والمكاكي والقنابر والخرق الحمر قد صفر يصفر صفيرا. وقال طرفة بن العبد يا لك من قبرة بمعمر فلا لك الجو فضيري واصفري ونقري ما شيتي أن تنقري. ويقال قد نطق العصفور وقال كسير سوى ذكرة منها إذا الركب عرسوا وهبت عصافير الصريم النواطق. ولذكر العصفور موضع آخر وذلك أن العصافير تصيح مع الصبح. وقال كلثوم بن عمرو يا ليلة لي بحوارين صاهرة حتى تكلم في الصبح العصافير. وقال خلف الأحمر لما أصاتت عصافيره ولاحت تباشير أرواقه غدا يقتري أنفا عازلا ويلتس ناضر أوراقه. وقال الوليد بن يزيد فلما أندنا الصبح بأصوات العصافير أحلام العصافير، ولها موضع آخر، وذلك أنهم يضربون المثل بأحلام العصافير لأحلام السخفاء. وقال دريد بن الصمة: يا آل سفيان، ما بالي وبالكم؟ أنتم كثير وفي أحلام عصفوري. وقال حسان بن ثابت: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. ومن هذا الباب في معنى التصغير والتحقير قول لبيد: فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر، والمسحر المخدع على قوله، ونسحر بالطعام وبالشراب. وقال لبيد: عصافير وذبان ودود، وأزرق من مجلحة الذئاب. فكأنه يخبر عن ضعف طباع الإنسان. وقال قوم: المسحر يعني كل ذي سحر يذهب إلى الرئة، لقوله: ونسحر بالطعام والشراب، قولهم سريم سحر، ولذكر السحر موضع آخر. يقول الرجل لصاحبه: سرمت سحري منك، أي لست منك. وقال خفاف بن ندبة: ولولا إذ لا تضامر أن يساء، وأني منك غير صريم سحري. كأنه قال: لست كذلك منك. وقال قيس بن الخطيم: تقول ضعينتي لما استقلت، أتترك ما جمعت صريم سحري؟ أي قد تركته آيسا منه. وأنشد الآخر: أيذهب ما جمعت صريم سحري طليفا؟ إن ذا لهو العجيب، إن ذا لهو العجيب. كذبتم والذي رفع المعالي، ولما يخضب الأثر الخضيب. العصفور والضب، وإذا وصفوا شدة الحر وصفوا كيف يوفي الحرباء على العود والجذل، وكيف تلجأ العصافير إلى جحرة الضباب من شدة الحر. وقال أبو زبيد: أي ساع سعى ليقطع شربي، حين لاحت للصابح الجوزاء. واستكن العصفور كرها مع الضب، وأوفى في عوده الحرباء. ونفى الجندب الحصى بكراعيه، وأذكت نيرانها المعزاء. من سموم كأنها لح نار، سقرتها الهجيرة الغراء. وأنشدوا: تجاوزت والعصفور في الجحر لاجئ، مع الضب والشقذان تسمو صدورها. قال: الشقذان الحرابي، قوله تسمو أي ترتفع على رأس العود، والواحد من الشقذان شقذان لتحريك القاف وفتح الشين. عصافير النعمان، وأكرم سحر كان للعرب من الإبل كان يسمى عصفورا، تسمى أولاده عصافير النعمان، وكانوا يقولون: صنع به الملك كذا وكذا، وحباه بكذا وكذا، وهب له 100 من عصافيره، وعصفور ودائر وشاغر وذو الكبلين. فصحولة إبل، صحولة إبل النعمان، عصافير الرحم واحدها عصفور، عصفور القواس وعصفور القواس، إليه تضاف القسي العصفورية، وقد ذكره ابن يسير حين دعا على حمام له بالشواهين والصقورة والسنامير والبنادق، فقال: من كل أكلف بات يدجن ليله، فغدا بغدوة ساغب منطور، ضارم يقلم طرفه متأنفا شيئا، فكن له من التقدير، يأتي لهن ميامنا ومياسرا، فكا بكل مذلق مطرور. لا ينجو منه شريدهن، فإن نجا شيء فطار بجانبات الدور. المشمرين عن السواعد حصر عنها بكل رشيقة التوتير، ليس الذي تشوي يداه رمية فيهم بمعتذر ولا معذور. يتبوعون مع الشروق غدية لكل معطية الجداب متور. عطف السياف موانع في بذلها، تعزى إذا نسبت إلى عصفوري. ينفثن عن جذب الأكف سواسيا، تشابهات صغنى بالتدوير، تجري لها مهج النفوس وإنها لنواصل سلول من التحسير. ماء يني متباين متباعد في الجو يحسر طرف كل وقير. أن تمسهن إذا قصدن لجمعه متقطرا متضمخا بعذير. فيؤوب ناجيهن بين مزلهق دام ومخلوب إلى منسور. عاري الجناح من القوادم والقرى كاس عليه بصائر السامور. شعر في العصفور. وقال أبو التري وهو معدان الأعمى المدبر وهو يذكر ظهور الإمام وأشراط خروجه فقال: في زمان تبيض فيه الخفافيش ونسقى ثلاثة جريال ويقيم العصفور سلما مع الأين وتحمي الذئاب لحم استخار. يقول: إذا ظهر الإمام فآية ذلك أن تبيض الخفافيش وهي اليوم تلد وتحل لنا الخمر وتسالم الحياة العصافير والذئاب السخالة. سجود عيسى بن عقبة. ورووا في طول سجود عيسى بن عقبة أنه كان يطيل ذلك حتى يظن العصفور أنه كالشيء الذي لا يخاف جانبه وحتى يظن العصفور أنه ساريا فيسقط عليه. وذكر عمر بن الفضل عن الأعمش عن يزيد بن حيان قال: كان عيسى بن عقبة إذا سجد وقعت العصافير على ظهره من طول سجوده. وكان محمد بن طلحة يسجد حتى إن العصافير لا يسقطن على ظهره لا يحبسنه إلا حائطا. مثل الشيخ والعصفور. وفي المثل أن الشيخ نصب للعصافير فخا فارتبن به وبالفخ وضربه درب. كلما مشى إلى الفخ وقد انضم على عصفور فقبض عليه ودق جناحه وألقاه في وعائه دمعت عينه مما كان يسك وجهه من در الشمال. قال: فتوامرت العصافير بأمره وقلنا: لا بأس عليكن إنه شيخ صالح رحيم رقيق الدمع. قال عصفور منها: لا تنظروا إلى دموع عينيه ولكن انظروا إلى عمل يديه. استطراد. ومن أمثال العامة في الشيء تعرفه بغير مؤونة: الحجر مجان والعصفور مجان. قال: ويقال عصفور وعصفورة. وأنشد قوله: ولو أنها عصفورة لحسبتها مسومة تدعو عبيدا وأذنما. شعر فيما يصوره الفزع. وقال في هذا المعنى جرير: وإن لم يكن ذكر العصفور ولا ذكر العصفور حيث يقول: ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تشد عليكم ورجالا. قال يونس: أخذ هذا المعنى من قول الله: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. وقال الشاعر: كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل. يؤدي إليه أن كل ثنية تيممها ترمي إليه بقاتل. وقال بشار في شبيه ذلك: كأن فؤاده كرة تنزى حذار البين لو نفع الحذار. جفت عيني عن التغميض حتى كأن جفونها عنه قصار. يروعه الثرار بكل أمر مخافة أن يكون به الثرار. وقال عبيد بن أيوب: لقد خفت حتى لو تطير حمامة لقلت عدو أو طليعة معشري. فإن قيل خير قلت هذا خديعة وإن قيل شر قلت حقا فشمري. وخفت خليلي إذا الصفاء ورابني وقلت فلانا أو فلانة فاحذري. وقال أبان اللاحقي: خذ الصوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قبل الكلام. حديث الغادري. ومن ملح أحاديث الأصمعي قال: حدثني شيخ من أهل المدينة وكان عالي السن قال قال الغابري كانت هذه الأرض لقوم ابتدأوها وشقوها وكانت الثمرة إذا أدركت إذا أدركت قال قائلهم لقيمه لوم الحائط ليصيب المار مما فيه والمعتقى ثم يقول أرسل إلى آل فلان بكذا وكذا وإلى آل فلان بكذا وكذا فإذا بيعت الثمرة قال أرسل إلى فلان بكذا وكذا من دينار وإلى فلان بكذا وكذا فيدج الوكيل فيقول ما أنت وهذا لا أملك فلما عمرت الأرضون وأغنت أقطعها قوم سواهم فإن أحدهم لا يسد حائطه ويصغر بابه ثم يدلج فيمر ويقول ما هذه السلمة ويستطيف من وراء الحائط أو أطول من معقل أبي كريم وإذا دخل حائطه دخل معه بقذافة إذا رأى العصفور على القناة رماه فيقع العصفور مشوي على قرص والقرص كالعصفور العصافير الهبيرية وبمحض العصافير الهبيرية وهي تطعم على رفوف وتكون أسمن من السمانة وأطيب من كل طير وهي تهدى إلى ملوكنا وهي قليلة هناك شعر في نطق العصفور وقال الراعي ما زال يركب روقيه وكله حتى استثار كفاة دونها استأد حتى إذا نطق العصفور وانكشفت عماية الليل عنه وهو معتمد وقال الراعي وأصفر مجدول من القد مارن يلاث بعينيها فيلوى ويطلق لدى ساعدي مهرية شدنية أنيخت قليلا والعصافير تنطق صيد العصافير قال وتصاد العصافير بأهون حيلة وذلك أنهم يعملون لها مصيدة ويجعلون لها سلة في صورة المحبرة التي يقال لها اليهودية المنكوسة الأنبوبة ثم ينزل في جوفها عصفور واحد فتنقض عليه العصافير ويدخل عليه وما دخل منها فإنه لا يجد سبيلا إلى الخروج منها فيصيد الرجل منها في اليوم الواحد المئين وهو وداع وهن أسرع إلى ذلك العصفور من الطير إلى البوم إذا جعلنا في المصائد ومتى أخذ رجل فراخ العصافير من أوكارها ووضع في قفص بحيث تراها الآباء والأمهات فإنها تأتيها بالطعم على الخطر الشديد والخوف من الناس والسنامير مع شدة حذرها ودقة حسها ليس ذلك إلا لبرها بأولادها وشدة حبها لها القول في العقارب والفأر والسنامير أقول في العقارب والفأر والجرذان بما أمكن من القول نقول في العقارب والفأر والجرذان بما أمكن من القول وإنما ذكرنا العقارب مع ذكرنا للفأر للعداوة التي بين الفأر والعقارب كما رأينا أن نذكر السنامير في باب ذكر الفأر للعداوة التي بينهما فإن قلت قد عرفنا عداوة الفأر للعقرب كيف تعادي الفأرة السنور والفأرة لا تقاوم السنور قيل لعمري إن جرذان أنطاكية لا تساجل السنامير في الحرب التي بينهما وما يقوم لها ولا يقوى عليها إلا الواحد بعد الواحد وهي بخراسان قوية جدا وربما قطع سفوزنا النائم وفي الفأر ما إذا عض قتل أخبرني أبو يونس الشريطي أنه عاين ذلك وأنا رأيت سنورا عندنا ساور جرذا في بيت الحطب فأفلس الجرذ منه وقد فقع عين السنور قتال الحيوان والقتال يكون بين الديكة وبين الكباش وبين الكباش والكلاب والسمانة والقمج وضروب مما يقبل التحريش ويواتب عند الإخراق قتال الجرذان، ويزعمون أنهم لم يروا قتالا قط بين بهيمتين ولا سبعين أشد من قتال يكون بين زرادين، إذا ربط أحدهما بطرف خيط وشد رجل الآخر بالطرف الآخر من الخيط فلهما عند ذلك من الخلب والخمس والعض والتمييد والعفاف ما لا يوجد بين شيئين من ذوات العقار والفراس، لأن ذلك ما دام في الرباط إذا انحل أو انقطع ولا كل واحد منهما عن صاحبه وهرب في الأرض وأخذ في خلاف جهته الآخر، وإن جعل في إناء من قوارير أعني الزرد والعقرب، إنما ذكر في القوارير أنها لا تستر عين أعين الناس صنيعهما ولا يستطيعان الخروج لملاسة الحيطان، فالفأرس عند ذلك تختل العقرب تختل العقرب إن قبضت على إبرتها قرضتها، وإن ضربتها العقرب ضربا كثيرا واستنفذت، ثم كان ذلك من أسباب حتفها. قتال العقارب والجرذان. ودخلت مرة أنا وحمدان بن الصباح على عبيد بن السونيزي، فإذا عنده برنية زجاج فيها 20 عقربا و20 فأرة، فإذا هي تقتتل، فخيل لي أن تلك الفئة قد اعتراها ورم من شدة وقع اللثة، ورأيت العقارب قد كلت عنها وتاركتها، ولم أرى إلا هذا المقدار الذي وصفت. حدثنا عنها عبيد بأعاجيب، ولو كان عبيد إسنادا لخبرت عنه، ولكن موضع البياض من هذا الكتاب خير من جميع ما كان لعبيد. تدبير الزرد. وللزرد تدبير في الشيء يأكله أو يحسوه، فإنه لا يأتي القارورة الضيقة فيحتال حتى يدخل طرف ذنبه في عنقها، وكلما ابتلى بالذهن أخرجه فلطعه ثم أعاده حتى لا يدع في القارورة شيئا. ورأيت من الجرذان عجوبة، وذلك أن السيارة لما سقطت على زرر منها ضخم اجتمال لإخراجه وسل عنقه من الصيادة، فلما أعجزهن ذلك قرضنا الموضع المنظم عليه من جميع الجوانب يتسع الخرق فيجذب له، فهجمت على نحاتة لو اعتمدت بسكيني على ذلك الموضع لظننت أنه لم يكن يمكنني إلا شبيه بذلك. وجعل بعض الأطباء أن الصنور إنما يدخل خرأه ثم يعود إلى موضعه فيشتمه، فإن كان يجد من ريحه باد شيئا زاد عليه من التراب، أن الفأرس لطيفة الحس جيدة الشم، إذا وجدت تلك الرائحة عرفتها فأمعنت في الهرب، ولذلك يصنع في النور ما يصنع. فأرس سيل العرين. ولا يشك الناس أن أرض سبئين وجنتيها إنما خربتا حين دخلهما سيل العرين والعرين المسنات، وأن الذي فجر المسنات وسبب لدخول الماء الفأرة، والسيل إذا دخل أخرب بقدر قوته، وقوته من 3 أوجه، إما أن تدفع ريحا في مكان يفحش فيه الريح، وإما أن يكون وراءه وفوقه ماء كثير، وإما أن يصيب حدورا عميقا. حديث سمامة عن الفأر. وأما حديث سمامة فإنه يقال لم أرى قط أعجب من قتال الفأر، كنت في الحبس وحدي، وكان في البيت الذي أنا فيه زحر فأر يقابله زحر آخر، فكان الزرد يخرج من أحد الزحرين فينقص ويتوعد ويضرب بذنبه ثم يرفع صوته ويهز رأسه، لا يزال كذلك حتى يخرج الزرد الذي يقابله فيصنع كصنيعه. فبينما هما إذا عاد أحدهما فدخل زحره ثم صنع الآخر مثل ذلك، فلم يزل ذلك ذئبهما في الوعيد وفي الفراء وفي التحاجز وفي ترك التلاقي، إلى أني في كل مرة أظن الذي يظهر لي من جدهما واجتهادهما وشدة تواعدهما أنهما سيلتقيان بشيء أهونه العض والخمس، ولا والله إن التقيا قط. فعجبت من وعيد دائم لا إقاع معه، ومن فرار دائم لا إثبات معه، ومن هرب لا يمنع من العودة، ومن إقدام لا يوجب الالتقاء. كيف يتواعد صاحبه ويتواعده الآخر، وبأي شيء يتواعده وهما يعلمان أنهما لا يلتقيان أبدا؟ إن كان قتالهما ليس هو إلا الصخب والتنبيب، فلما يسر كل واحد منهما حتى يدخل زحرة؟ وإن كان غير ذلك فأي شيء يمنعهما من الصدمة؟ وهذا أعجب. أطول الحيوان ذماء وأقصره. وتقول العرب الضب أطول شيء ذماء، ولا أعلم في الأرض شيئا أقصر ذماء، ولا أضعف منة، ولا أجدر أن يقتله اليسير من الفأر. لعب الصنور بالفأر وبلغ من تحرزه واحتياطه أنه يسكن السقوف، فربما فاجأه الصنور وهو يريد أن يعبر إلى بيته، والصنور في الأرض والفأرة في السقف، ولو شاءت أن تدخل بيتها لم يكن للصنور عليها سبيل، فتتحير. فيقول الصنور بيده كالمشير بيساره غاء، إذا رجعت أشار بيمينه أن عد فيعود، إنما يطلب أن تعيا أو تزلق أو يدار بها، ولا يفعل ذلك بها ثلاث مرات حتى تسقط إلى الأرض فيسل عليها، فإذا وسل عليها لعب بها ساعة ثم أكلها، وربما خلى سبيلها وأظهر التغافل عنها فتمعن في الهرب، إذا ظنت أنها نجت وسل عليها وسلة فأخذها، فلا يزال كذلك كالذي يحب أن يسخر من صاحبه وأن يخدعه وأن يأخذه أقوى ما يكون طمعا في السلامة، وأن يورثه الحسرة والأسف، وأن يلذ بتمغيصه وتعذيبه. وقد يفعل مثل ذلك العقاب بالأرنب، ويفعل مثل ذلك الصنور بالعقرب، أكل الجرذان واليرابيع والضباب والضفادع. وقال أبو زيد: دخلت على رؤبة فإذا هو يمل جرذانا، فإذا نضجت أخرجها من الجمر فأكلها، فقلت له: أتأكل الجرذان؟ قال: هي خير من اليرابيع والضباب، إنها عندكم تأكل التمر والجبن والصويق والخبز وتحس الزيت والسم. وقد كان ناس من أهل سيف البحر من شق فارس يأكلون الفأر والضفادع ممقورة ومملوحة، وكانوا يسمونها جنك جنك جنك ووال وال. وقال أوس بن حجر: لحينهم لحي العصا فطردنهم إلى سنة جربانها لم تحلم. يقال: تحلم الصبي إذا بدأ في السمن، إذا زاد على المقدار قيل قد ضبض، أي سمن سمنا متناهيا. مثل وشعر في الجرر. ويقال: أسرق من زبابة، والزبابة الفأرة، ويقال: أسرق من زرابة. وقال أنس بن أبي إياس لحارثة بن بدر حين ولي أرض سرق: أحاري بن بدر قد وليت ولاية، فكن زردا فيها تخون وتسرق، وباهي تميما بالغنى، إن للغنى لسانا به المرء الهيوبة ينطق، فإن جميع الناس إما مكذب يقول بما تهوي، وإما مصدق يقولون أقوالا ولا يعلمونها، وإن قيل هات حققوا لم يحققوا، فلا تحقرن يا حاري شيئا أصبته، فحظك من ملك العراقين سرق. فلما بلغت حارثة بن بدر قال: لا يعمى عليك الرشد طلب كثرة الجرذان. قال: ووقفت عجوز على قيس بن سعد فقالت: أشكو إليك قلة الجرذان. قال: ما ألطف ما سألت، لأملأن بيتك جرذانا. تذكر أن بيتها قفر من الأدم والمأدوم، فأكثر لها يا غلام من ذلك. قال: وسمعت قاصا مدينيا يقول في دعائه: اللهم أكثر جرذاننا وأقل صبياننا. فجاء بعض الناس من الفأر، وبين الفأر وبين طباع كثير من الناس منافرة، حتى إن بعضهم لو وطئ على ثمار أو رمي بثمار لكان الذي يدخله من المكروه والوحشة والفجع أيسر مما يدخله من الصعرة لو رمي بها أو وطئ عليها. وخبرني رجال من آل زائدة بمقسم أن سليمان الأزرق دعي لحية شلعاء قد صارت في دراهم فدخلت في جحر وأنه اغتصبها نفسها حتى قبض على ما ألفى منها ثم أرادها على رأسه كما يصنع بالمخراق وأهوى بها إلى الأرض يضربها بها فصدرت من حلقها فأرى كانت أزردتها فلما رأى الفأرة هرب وصرخ صرخة قالوا فأخذ مشايخنا الغلمان بخلاج الفأرة وتلك الحية الشلعاء إلى مجلس الحي يعجبوهم من إنسان قتل هذه وفر من هذه علة نتن الحيات. وسألت بعض الحوائين ممن يأكل الأفاعي فما دونها فقلت ما بال الحيات منتنة الجنود والجروم؟ قال أما الأفاعي فإنها ليست بمنتنة أنها لا تأكل الفأر، أما الحيات عامة فإنها تطلب الفأر طلبا شديدا. وربما رأيت الحية وما يكون غلظها إلا مثل غلظ إنهامي الكبير، ثم أجدها قد ابتلعت الجرد أغلظ من الذراع، فأنكر نفن الحيات إلا من هذا الوجه، ولم أرى الذي قال قولا. رجز في الفأر. ودخل أعرابي بعض الأمصار فلقي من الجرذان جهدا فرجز بها ودعا عليها فقال يعجل الرحمن بالعقاب لعامرات البيت بالخراب حتى يعجل إلى الثياب كحل العيون وقص الرقاب مستتبعات خلفة الأجناب مثل مدار الحصن السلاب. ثم دعا عليهن بالسنور فقال أهوالهن أنمر الإهاب منهارة الصدق حديد النابي كأنما بوصنا بالحراب التشبيه بالجرذان. وتوصف عذر الحفار والماتح والذي يعمل في المعالي فتشبه بالجرذان إذا تفلق لحمه عن صلابة وصار زينا. قال الراجز أعددت للورد إذا الورد حفز غربا زرورا وزلالا خذخز وماسحا لا ينفني إذا احتجز كأن جوف جلده إذا احتفز في كل عضو زرازين أو خزز. والخزز ذكروا الأرانب واليرابيع. أنواع الفأر. والزباب والخلد واليرابيع والجرمان كله فأر، ويقال لولد اليرابيع درس وأدراس، والخلد أعمى لا يزال كذلك، والزباب أصم لا يزال كذلك وأنشد وهم زباب حائر لا تسمع الآذان رعدا هكذا أنشدونا. شعر وخبر في الفأر. وأنشد الأصمعي لمجرد بن درار بتشبيه الزرع في حلوق الإبل بجثمان الزباب وهو الشكل الذي وصفتاه، فقال في وصف ضيف له سقاه ووصف زرعه فقلت له اشرب لو وجدت بها ذرا طوال الذرى من مفرهات الخنازير، ولكنما صادفت ذودا منيحة لمثلك يأتي من ثرى غير عاذر. فأهوى له الكفين وامتد حلقه بزرع كأسباج الزباب الزنابر. وقال أعرابي وهو يطمز بغريم له ويذكر قرض الفأر الفتكات عند فراره منه. إلزم الفك لا يقرضه الفأر اهزأوا به أهون علي بسيار وصفوته إذا جعلت درارا دون سيار. التابعي ناشرا عندي صحيفته في السوق بين قصين غير أبرار. جاءوا إلي غبابا يلغطون معا يشفي إراثهم أن غاب أنصاري. لما أبوا زهرة إلا ملازمتي أجمعت مكرا بهم في غير إنكاري، وقلت إني سيأتيني غدا زندي وإن موعدكم دار ابن هضاري، وما أواعدهم إلا لأربوسهم عني فيخرجني مقضي وإمراري، وما جلبت إليهم غير راحلة تخدي برحلي وسيف جسمه عاري، إن القضاء سيأتي دونه زمن فطوي الصحيفة واحفظها من الصاري، وصفقة لا يقال الربح تاجرها وقعت فيها وقوع الكلب في النار، والعرب تعيب الإنسان إذا كان ضيق الفم أو كان دقيق الخطم، يشبهون ذلك بفم الفأرة. وقال عبدة بن الطبيب: ما مع أنك يوم الورد ذو لغط ضخم الجزارة بالسلمين وكار. تكفي الوليدة في النادي مؤتزرا فاحلب فإنك حلاب وصرار، ما كنت أول ضب صابت العاته غيث فأمرع واسترخت به الدار، أنت الذي لا نرجي نيله أبدا جلد الندى وغداة الروع خوار، تدعو بنية عبادة وحجيمة ففأرة شجها في البحر محفار. شعر أبي الشمقمق في الفأر والسنور. فقال أبو الشمقمق في الفأر والسنور: ولقد قلت حين أقبر بيتي من جراب الدقيق والفخارة، ولقد كان آهلا غير قصري مخصبا خيره كثير العمارة، فأرى الفأر قد تجنبنا بيتي عائذات منه بدار الإمارة، ودعا بالرحيل جدار بيتي بين مقصوصة إلى طيارة، وقام الصنور في البيت حولا ما يرى في جوانب البيت فارة، ينغص الرأس منه من شدة الجوع وعيش فيه أذى ومرارة، ينغض الرأس منه من شدة الجوع وعيش فيه أذى ومرارة. قلت لما رأيته ناكس رأسي كئيبا في الجوف منه حرارة: ويك صبرا فأنت من خير صنور وسنور سين، ويك صبرا فأنت من خير سنور رأت عيناي قط بحارة. قال: لا صبري لك، لا صبري لي، قال: لا صبر لي، وكيف مقامي ببيوت قصر كجوف الحمارة. قلت: سر راشدا إلى بيت جار مخصب رحله عظيم التجارة، وإذا العنكبوت تغزل في دبي وحبي والكوز والقرقارة وأصاب الجحام كلبي فأضحى بين كلب وكلبة عيارة. وقال أيضا: ولقد كنت حين أجحرني البرد كما تجحر الكلاب سعالة، في بيت من الغدارة قصر ليس فيه إلا النوى والنخالة، عطرته الزرغان من قلة الخير وطار الذباب نحو زبالة، هاربات منه إلى كل خصب حين لم يرتجين منه دلالة، وأقام السنور فيه بشر يسأل الله ذا العلا والجلالة أن يرى فأرة فلم يرى شيئا ناكسا رأسه لطول الملالة. قلت لما رأيت هناك الرأس كئيبا يمشي على شر حالة، قلت صبرا يا ناز رأس التمامير، فعللته بحسن مقالة. قال: لا صبر لي، وكيف مقامي في قصار كمثل بيدي تبالة، لا أرى فيه فأرة أنغص الرأس ومشي في البيت مشي خيالة. قلت: سر راشدا فخار لك الله، ولا تعد كربج البقالة، إذا ما سمعت أنا بخير نعيم من عيشة ومنالة، فأتنا راشدا ولا تعدونا، إن من جاز رحلنا في ضلالة. قال لي قولة عليك سلام غير لعب منه ولا ببطالة، ثم ولى كأنه شيخ سوء أخرجوه من محبس بكفالة. وقال أيضا نزل الفأر ببيتي رفقة من بعد رفقة، حلقا بعد قطار نزلوا بالبيت صفقة، من عرس رأس بيتي صاعدا في رأس نبقة، سيفه سيف حديد شقه من ضلع سلقة، جاءنا يطرق بالليل فدق الباب دقة، دخل البيت جهارا لم يدع في البيت فلقة، وتطرف برغيف وصفق نازويه صفقة، صفقة أبصرت منها في ثواب العين زرقة، زرقة مثل ابن عرس أغلش تعلوه بلقة. وقال أيضا أخذ الفأر برجلي جفلوا منها خفافي وتراوينا.